عود قطريتهم من موريتانيا وما لهم يتابعوا الأشرطة والدروس في جميع بقاع الأرض في الدول العربية والدول الإفريقية. وعليه القضية من الحمد لله ما خاصة بموريتانيا، وعليه ياسر من الناس اللي يعود مرقب يشكي من الأصوات، ومرة قاعد يشكوني إني ما يالتي ما نتكلم بالحساني، يالتي نتكلم لا بالعربية الصافية. نقول لهم أنا اللي ورناه يسبق موريتاني دوهم بي اللي إحنا عندنا حكام يعطوا لي إسعاف اللي المادة يعرفوه، وعندنا ولاة يعطوا الله الحد يعرفوه. يعني لعودهم اللي حد له يدرس يدرس الله بطريقة ينتفعوا منها لا طائفة معينة، إيش بين هو الحاكم اللي وكل إسعاف ويقسموا الله على مادة هي اللي كذا. احنا مضيعنا الميت ولا حد شي ما رقه، والله مش يعطيه المادة يبقيها. ما أرخص من ذاك العود يعدلوها العلماء في الدروس، واحد منهم يعطي درس بلغة لا يفهمها لا طائفة معينة، يلا يعبر للناس اللي العبارة قلت بد عليها كمان، ويلا يتقسم عليها المساعدات يلا يبد عليها. لكن ما كنتم تعرفون بعد جابري مشكلته ايه هذا يهار بعد نفهمه كامل الحمد لله. ايه تنم لا انا ينسب الموريتاني ناس اغرية الزوزات والله ثقلت ايه وشنواز، واحدين الصنطولها في السعودية، واحد من العرب يقول له اني يسمع سيكام يقول له ايش اي سيكي سيكي ايه هو يفهم شو من العبارات، ومعادني يسمع شو من مثال فرض لحن إله وكذا يضايق يقول والله أنا هذا زين مليح والله كيس كويس لكن في سيكة سيكة ايه. وني يسمع كلمة مندز قاع يندز هو على ذلك معناها بعض الناس يتضايق من هذا، لكننا نختار نعود إن شاء الله بلغت شريعة الله لجميع الناس. ياك بعد اللي نعرف العود بصلت، والما نعرف قاعراني ما نعرف، ولا في حد يتكلم شي ثاني انه عنده شي اشبه ينقال مشقل شي دير شي منه. تقايل انك عندك شي ثاني واشبه تفضل اعطيه، ويقولوا موريتاني اللي اعطى الفيد وما يسمى بخيل. اي انا اللي اعطيت الفيدي جاء واحد ثاني مدعي انه عنده مرد اخرى ينقال له طيب، لكن قال الخليل ما كان من نقص كملوا هو من خطأ اصلحوا الخاص وفيه انت غير لا تمكن شيء ثاني. واضح الكلام؟ طيب الليلة نحن نتابع كما قلت لكم مع ما تيسر من معاني والدلالات والإشارات والإيحاءات المتعلقة بالحديث الذي ذكرناه في ليلة الأحد الماضي. هذا الحديث عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس أو فيما في أيدي الناس يحبك الناس. واضح الحديث الذي قد يزهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس أو ما عند الناس يحبك الناس. لو خال الراوي تكلمنا على شيء من فوائده وفضليته، وتكلمنا على أن الراجل إن ما نعرف اسمه، وتكلمنا على أنه اللي جوته يطرح الطلب على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه يطرح لي الرواية جاوب النبي صلى الله عليه وسلم بذل كلمات انتين. أنت تختار تعود يبقيك مولانا الدنيا عود زاهد فيها ما هي أساسية عندك، تختار يبقيك الناس ازهد فيما في أيديهم خلي لهم للواحلين فيه دور يبردوا عليك ويصبحوا ما تلاهم تناترين معاك رواية. واضح الكلام؟ هذه كلمات قليلة لكن تحتها المحيط الأطلس، تحتها بحر. قالوا إن الله تعالى لما جعل نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء بارك له في كلامه وفي أعماله وفي حياته، فوت من عمره 23 سنة وإحنا فينا واحدين ضاركه للستين، يا غير ما في ما يعرفوا السبة من حزب 60 حزب طاهر. أعمارهم أطول أعمار من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فائدتني واحد يموت لا يشهد له أحد بخيره. ما بنى لله مسجدا وهو عنده المال، وما بنى لله محضرة وهو عنده المال، وما أعان ضعيفا وهو عنده المال، وما وما وما وما وما وما وما عمر ضايع وهو معاد طول عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. تجد العالم بوثمانين سنة كم بلغ من شرع الله يا أخي معتاد، والنبي صلى الله عليه وسلم فوت يدعي إلى الله 23 سنة وما زالت البشر كامل وجه الأرض مغطيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يريد يخرج واحد من الدعاة هو لك عنده كتابين، كتابين، واحد منهم رياض الصالحين، ومرة يعود عنده لذكاء للإمام النووي. أنت لا تذكر مولانا ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد قدام. أنت لا هي تقرأ لحاديث الحياة ده هو لك. تقيس كتاب آخر حياة الصحابة إلا من عند النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأن ما خارج حد أطيب ولا أطهر ولا أفضل بعد رسول الله من الصحابة. معايا والله ما كنا نزل مولانا البركة في عمره 23 سنة ومع مسألة البشرية قارب هدق تفهم الدين كامل، وقارب هدق تبلغ للجميع. 23 عام وهو يبلغ شرع الله، واحنا الواحد منا يعود بومية وهو لا يعدل السياسة، وبومية وهو لا تيفى، وبومية وهو لا شنقا، وبومية وهو لا سمسا، وبومية وهو لا سارح شمل الحيوان، وبومية وهو متبارك مع معيساتي والتدلو، وبومية وهو متبارك مع حريث يقدمه، وبومية ومعي عنده كتبات فما زاده، حياته كاملة ضايعة. واضح والله ما هو واضح. شوف شيباني تعرفه من ليله 20 سنة هو عنده طويبلة في المرصة، الفلان انت ما كافيك ذا من الطوابل ما يمكن عادي دور طابلتين هو لك ذا من طول العمر هو مكبل فيك الرواية. واحد من كلامه تقول انت انت عارف الصالفة، يقول لك انا لا من يوم اللي خلته انا نبيع الاحباء وخلاص ولا حد يكتفه بدون احباء. خلوا له فيه بعض الاشخاص طاري اللمسي يضحك ضحك مولاه ما كان في درجو. انا لا مثلت لكم مثال انتوكم كاملين تتقادوا فيه وخايف من العبارات الكبيره لعل يعود افهامكم ما يرفدوها، والله وذنيكم ما يستوعبوها، والله قلوبكم ما يدركوها. غير ما معناها الضحك، حد قاع مع مده في الفضل والله في جو من الفضل ضحك ويدل على قلة عقله يتبسم ولا يكفر من ذاك، والضحك قاع وتقهقيه يعني نيجي السينما يجلس المرصع ويضحك لين يموت ولين يمشي ما يقعد في الخلوات يتم لا يضحك. اياك يا حكم وحدين ومجموع. اما في جو العام اللي عنده حرمه الضحك فيه عنوان على قله العقل والادب. حد يعز ايه سامعين الموضوع؟ حديث يقول لي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الراجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. ايه هذاك الراجل ظهر لكم انه طبيعي والله ما هو طبيعي، هو اطراب الله مسألتين قالوا الله ندور الدواء. هذا يدل على ان الصحابة في ذاك الزمن يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الطب الكبير وهو المحكمة العليا وهو هو تماجور وهو هو ما يجمع الوزراء وهو الرئيس وهو الوزير الأول وهو وزير الدفاع وهو وزير الداخلية وهو الخارجية وهو التهذيب وهو الاقتصاد وهو جميع الشؤون. هذا كامل الدول في العالم متفرقين عليها رجالة وده اللي واحد فيه العالم بوزراء ومسؤولينه كان كامل جامع والله في دماغ النبي صلى الله عليه وسلم. ما خالق شيء يصلح الدنيا ولا يصلح الآخرة ما يتمثل في قيادة رسول الله. إذا قائدنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعيمنا الأكبر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناها أن الأمة تصلح العالم لا بد له من القرداء. ما فيه مسؤول قد يحرك ما مرقب قرداء والله يتعد خايف لا يرضى. هو كل ما كبرت وظيفته يزداد خوفه. هو يلا حد عظيم ما يخاف الدنيا باش زدت فيها خاف. حبرك من أم الفضة ما قد يصلي معاك في الصف مع يا رب مدع لك وقياتي اللي في البناء يريد يدير الفضة ينخلع ونعود في نقرأ الرواية. هو لكي لو بدل أرمور عود ما قط السك وبليد يلم فيها فوت وداروا منخلع عليها عادوا يقفلوها قفلات مانعي جاءهم الصراط وعادوا يقبوا هيليكس والله وته مانعه ويديروا فيها حبال. أنا إياك ما إنه نعلم للصرقة قاع الليلة الوحدين إيه يقبوا سلسلة من الأحبال ويعقدوها في عقاب الوته ويديروها في فم أكراج والله فم اللي ما كان وتقوم الوته ماشي يلين ينصال بعد قاع الفم اللانين يتقووا يقوي مولانا عليهم التنصص لعل يبقى وسيلة همهم يأمروا بها ما افتح ليهم الله بابا من الخوف والقلع الراحة ما يلهيه. الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبو بكر ما عنده صندري واحد يقردي وفي زمن عمر بن الخطاب ماشي يعرف شلش من العجول جاوها اثنين جايين من دولة مرقب وصوروا عنه قالوا وين أميركم قال لهم حد مشى شوي صيف اطعشوا هو عنكم هو روالكم رئيس الأرض يريد يصوت الرعد والله ينعلم بسحاب ينقال ما هي مشكلة سحاب بليدة كاملة جاتها دور ذاك حليتها يجبرها رئيس الدولة في المدينة المنورة بهذه الأرض الإسلامية ممدودة على وجه الأرض هم هذا ما سيعرف شي اللي عشوا جاءوا الصنادرة هذا يسولوا عنه قال لهم وين أمر قال لهم شيء شاو لودون سولوا عن دار وألم عادي يقع ما هي قدام العين سولوا عنه قال لهم يسرح شاو لحقوه أهرون عسان وعرفش اللي عجور وتك الله شوي دور يقف يريد وقفوا عليه قال واحد منهم صاحبه قالوا هذا الله لكن هو قال له قترة هو ما هو هو ما هم قادين يصدقوا على أن رئيس دولة أنا بتكبرها ومع ذلك أنا قد في الخل لا ما قد الصحيح ما قد شافه في حياته من فم عظمه شبره حد قال لهم هو يأكل تاكي هو هذا هو رئيس الدولة أنا قد في الخل إيش قال صاحب عادوا حيرين قال واحد منهم صاحبه قال له قلت له أنا عرفت لك الأخبار هذا الراجل مرقد الله العدالة لا من شدة العدالة لأنه لما عدل أمينة فنامة يريد يعدل عادم آمن ورقد يا رجال الخليط رجال أنا وأنت من شارها قال له شور دولة الفرس الظالم والعبادة ولا تلاقوا فيها شيء من الناس بهم اليوم كبية ولا ودونهم كبية الله أنتم هذا ما يشي على رؤوسكم إيه قال له هذا لما عدل أمينة فنامة والأخرين ظلموا الناس عادوا خايفين منه والله ما كن فاهمين الناس قالوا على أن العالم يتطور يغار الله يزيد من الدقردي ويزيد من الآلات اللي تكتشف الجريمة والنبي صلى الله عليه وسلم بنى دولة تزداد وتتوسع ومعنا صنادرتها مرقب قاع لا يوجد عسكري داخل الدولة الصحابة العسكريين ماشيين يفتحوا الأرض وينشروا لا إله إلا الله والدولة من داخلها بلا صنادرة قاع معناه أن حد يدور الأمن يطبق شرع الله ويلتزم دين مولانا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم هذا كلام الملك كنتم صادقين بكلام الله والله ما كنتم نعوذ بالله من سوء القضاء والقدر حديث الراجل جار النبي صلى الله عليه وسلم قال له دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا سؤال كبير. عد مولانا يبقيني سبحانه وتعالى والمخالق هم اللي يبقون، فتجتمع له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. توم معايا والله ما أكون معايا. أي قال له شوف إني تزهد في الدنيا يبقيك مولانا، وإني تزهد في فيدين الناس عدو قاع ما يحبك الناس. قال هذا تحت كلام المعاني. أولا الدنيا قاع وقال يزهد في الدنيا. الدنيا قلت لكم في الليلة الماضية على أنها تنقال للبين السماء والترى، هذا عند بعض العلماء. قال بعد يزهد في الدنيا الليل من الدنيا، قال الحديث ما هو عين علي. النهار من الدنيا، قال الحديث ما عين علي. بيقال لي بلا ذنب قاع ما عنده مسكين. عربيك انت ملي ما تقيت قاع تزهد فيه به اللي تقع أي تترك الليل والنهار. هذا ما نك شيخ فيه. التراب خلقها مولانا ونعمة من الله، اسم دار فوقنا ونعمة من مولانا. وبالتالي ما هو العين عليه الحديث؟ العين عليه لك شوي المتواكل عليه الناس، الدراع والسروال واللبس والوقيات وذا العمل للي واهله فيه البشرية ذاك هو الدنيا. دخر ما عين عليه. ازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد فيها شنو معناها؟ تزهد في انك ما تتقدم، هذا ما هو العين. تزهد في انك ما تعشى تموت جعلك روحا. ازهد في الدنيا بانك تترك حيوانك يضيع، هذا ما هو العين علي. ازهد في الدنيا تترك حريتك، هذا ما هو العين علي. ازهد في الدنيا انك ما تمشي تشتغل اياك تعيش، هذا ما هو العين علي. هو العين علي لكن لي شغلك لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. عنك تقبل ياسر من الدارية انت صايب عنهم وتطرحهم وتتملى لا تبادل. هذا لا يتوحد. شفت وارك رقاهني يلبس ترعى زينة يتخلي كل نعمة نعم الله بها عليه في الدنيا داخلك ضيق تعرف بها انت تلبس درع زينه تدخل ضيق. انت متخرص وجهه من دركان درعتك زين تعود الدرع شر ترقع الشغال عن مولانا. هذه الدرع زينه يا غير تمان واحده خرز يمنا توحى القاع وربما تجي بحشيش تروخر وتلا تقبل درعات تجيني كل مشاكل. هذا ما هو المديون. عاقبه يعني يعطيك الله هو انت في ظرف واحدين نسمعهم. أنا ياسر من اللي نسمع قاع يقد يعود اللي أفك وجاي من اللي تسمع أنتم، لكن تسمع أنتم قاع ما يشد على حد. واحد اللي توطى فيه لمرك ريف دبدبش وتصوت يقول يا خي وطات فيه لمرك هون تعطس عطست اللي أنت بيك عزة لمرك وهوانك لا هي عطس لحدي ولا هي فكتر عليهم الشمل كذب بشدة انشغال قلبه. هي وين تعود عندك وته وزينه يتمني يبليك مولانا بواحد اخر عنده وته زين منها تصبح لا يتجن ولا في شيء في الدنيا تحصل عليه الا زادك هما وغما. به اللي شوف الى قبل تمره وان زينه عنده تمني هي لك واحد اخر ما قد تنسكت قاع هو انت تروض الحرام. ولذلك قادرك الشريعه قول المؤمنين يغضوا من ابصارهم. لمره قال لي هي عاي من الزنا يعني انت متخرص في الرجاله ترى تعقب تقول للراجل عندها او خل عني مرضي لا بهاللي ما خالق راجل جميل ما فوق واحد ولا خالق واحد صغير ما فهم اللي يسقر منه ولا في واحد جميل ما فهم حد يجمل منه ولا في روايه ما فهم دوبلتها يعني ما تعطيها بكفاك وتزهد فيها وتعود قاع ما هو شغله لا هي توحل عن دينك وعن حياتك ويوحل قلبك ولا تتعلم ما نعرف كيفكم اللي فهمتوه. ما في رواية من ذي الدنيا لا يفتح لك فيها ما عاد بلاء يعني تعود بشهادتك يقول لك لو مالك بعدين اخرين عنده شهادة اكبر من الشهادة والدرجة اللي جبره اكبر من درجتك تصبح ما تيتمت مونك ابري الدار. ولذلك اخر صورك في الدشرة يعني تعدلوا فيها جولة لهو انا قل المولانا بليدة منها ما لهو قرادير يقلع وما الصوهات يدقدقه ثم اياك ما جنيته ما أنا الله ما جنينا انتم بس الدور هذه الدار يعود وزقلوا فيها شمن ملايين الله عالم به وقد عودوا السارقين وراقفين وحايصين يتمونين يجيب لهم الشيطان رواية غريبة تنبنى دار أحرى وذي فيها رطرة فيها نوع من كرم والله نوع من التفصال ما كان يعدلوه مصوهات يتمنين انت قاعدين ورا من تحت الراس تقول له ذا قاعدين فيه ما هو ديار هذا هذا هذا الكب هذا يمزز إلي يصبح متكركر يسرق ويلقف ويحوص ويستلم ويقعد من ذيك الدار ويدقدقها لان يعطي فترة اخرى هم مالي طراد دار اخرى قلت لكم هذا ما بتنحصرني على شيء قلت لك دقدق ذا مالي وشيب شي هاني ويتم لا الدقدقة تطرس في الدقدقة هذا خارج له اللي برقه وخارج له اللي مبارات وخارج له الطوابل وخارج له اللي مباتين الدنيا ما فيها غناء ابدا اللاكيه الملحامي الباش شربت منه تزداد عطش إذا ايش تعدلها يزهد في الدنيا ايوه قالوا على ان الدنيا انها كيف تزرب تعرفوا الزرب هذه صدرها قطعتها برك صدرها فيها رواية غريبة هي كي الدنيا يعني تعطيها بوشها تبط حقها طيح لقفاك وتنجرح ولا تقد جر حضرك شفتوا الجر ما قد يعطي شيء هو الجر عاطي الصدرها وجهه يعطيها بقفاه يعني يعطيها بقفاه تسهال عليه وتقوم دافع على طول ولا يعطيها بوجهه ينبطح هو وطيح عليه ونعطر الدنيا لك يزرق يعني تعطيه بوجهتك وقلبك تتعب وتنعطب ولا تقدر تقطع مرحلة بكره المشاكل ولي تعطيه بكفاه ذا هي سهلة عليك ومرها خفيف وشوي منها ما وخارج يغنيك هذا شربوه علمكم ما هذا شرب بالنسبة للفقراء يقدعون وما هم ما فاتوا قاع جبروا شيء الواحد منها مستعيد وبالتالي شوف الواحد تاجر لك يعدل شيء غريب يقعد في مقازينه والله يقعد في بوتي ويتم يطرح من الزقاي مار وشي ما هو عادي ومع ذا مسيكين يقعد له يطيح له الله واحدة من الزقاي جيب عمره يعود يعود اللي كان ينوذر يا جماع هو هو افت الوتر تعود تهبط وتعود افت مول المدفع يتم رافده يلين يولي عليه هكذا افات الدنيا مع عليها هي كراكر وانت لا بد ان تشوف لك ما تلحق حزه من الماء ماذا هو لك واحد فوقك والاخبار كاع ما تعرفوها هو يبقى قربه يتواكل يغير فهم شي اخطر من ذلك وهو انه يعود عاد ماثل عنده قيمه نعمه مولانا شفتوا انت اللي تم راك تخرص الناس اللي اعطاها مولانا انت دائما مالك فاطن نعمه مولانا عليك وبالتالي يقول لك انا اشكر مولانا يقول لك اخي حد شافها من هذا ملاك وهو اللي عنده الدنيا حق هذا لو لك مظمه ولذلك في الحديث لا تنظر من فوقك فتزدريني عم الله عليك لا تنظر من فوقك فتزدريني عم الله عليك ولكن انظر من دونك فتشكرني عم الله عليك يعني تخرص الناس اللي تحتك له الحمد لله يا اخوتي احنا روركم نعمه كبيره يا غير وقتك متلفت على شيء من فوقه له يا اخوتي هذا ما يلحق هذه ما هي الدنيا هذا ما هو شو له قاعد مشغول القلب ما نقدر تذكر ولا تشكر فهمت ولا ما فهمت؟ إذا الحديث قال يزهد في الدنيا يحبك الله هذا تعرفوا شنو؟ ما معنى هذا الزهد؟ قال العلماء الزهد على ثلاثة أنواع أضبطوا هذا الزهد ثلاثة أنواع زهد فرض والزهد فضل والزهد سلامة الزهد أساساً ثلاثة وكلهم عنده حكم الزهد زهد خارج منه فرض كيف الحرام وشي بحيلي وشي سيء ما تعدله هذا زهد فرض عليك أن تزهد في الحرام فلا تتمناه ولا تشتهيه ولا تستدر برضه هذا زهد فرض معايا خارج زهد وفضل انا يدرع ماني فاصل فيه انا هاي الشرب انا كنت تقضيت كافي هذا تركك البعض الحلال ياك تخفف على راسك ولا تكثر ياك زهد وفضل معناها انك اللي مكبر راسك عن همتك انت من لواحل الا راصن كي البقره البقره تصل سالحه وين تروح في الليل ليالك الشمشم تو ما احلاك مش من الحشيش هذا داعس يلا ليتي توكلي وجيتي لا مع الليل ومع في الليل تبات لك مالي ساعه لك من السرحه ما هات لك على باب راهي السرحه الاولى لا بد منها البدن يا غير السرحه الاخرى هذا وسوسه واحد كان متقد قدمه وذو ما اعلم انهم واحدين اخرين طرحوا طاجين لو جاي تكاحل لا انت ما توفى لكن لو الفرض لانه لا بد منه ياك ما تطيح بك الجوع ولوخر زهد وفضل معناها انك يالتك تعود فيك من الفضل اللي تخطى هذا النوع ياك ما تعود همتك اللي افلوكين واشتربوا الحياة العادية تو معي الزهد الثالث النوع الثالث شو لكن اللي زهدوا سلامة كيفاش مسألة كاملة مختلفين فيها العلماء السكمن زهد في المشتبهات الأمور اللي مشتبهة ومطاحلين فيها العلم واحد يقول إنها حرام يقول الآخر هي حلال بالربعي ثم انتم سمعتوا الزهد على الأنواع زهد فرض زهد فضل زهد سلامة الأول واجب الثاني مندوب مستحب الثالث هو قضية التورع تحتاط لعل تخلق ينفهم الله ما ينفهم قالوا العلماء أيضا الواقع شنو توا معي والله ما صحيح يا أخي ما رقدتوا أي قالوا الزهد أنه أصلا في اللغة العربية إني ترى تبرم على رقاها تقول له شنو أعطاني فيها شوي زهيد زهيد معناها ما هو شيء إن معنى الزهد هو أن تنظر إلى الدنيا بأنها بسيطة ولا هي مهمة كيف حد أعطاك 5 قيال وتنظر إليها بأنها ما تشبعك ولا ترويك ولا هي مهمة عندك إياك تعود إلى تتعدلها كي طرحت لكم مارة كي الصدراية أعطيها بكفاك تسهال عليك أعطيها بوجهك تعطبك وتطيح عليك ولا تردك تعواطي والله ما أفهم إيه طيب يزهد في الدنيا يحبك الله كأن نسوله محبة الله تعالى اجلس سوله عن اسباب محبة الله تعالى تو معايا يس نرجو الله ان يرزقنا بلا بلاء ولا شقاء ان يجعلنا ممن يحبونه أولا قالوا على أن المخلوق ما يعود يحب الله ما يعطيك مولانا محبته تعود تبقي مولانا حق يكون معناها أنه هو يحبك إذا رضي الله عنك فأحبك توجه قلبك إلى الله فأحبه وراه واركم خارجين وحدين من عباد مولانا يوم القيامة يحكموهم الملائكة ويدورهم يقيسوا الجنة يقولونهم ما يدخلوها أبدا هذا بعد عندي أنه ما هو حد من نحن نقطع ما فينا حد لا يشوشال على الجنة ما قام دافع بهالي قاع كافي إن من عباد الله من يأخذه الملائكة ويعودهم سكنين وماشيين به مفرصين عليه يدخل الجنة هو ما بيدخله النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم السبب الثاني قال لهم يقولوا عنهم لا رغبة لهم في أكل ولا شراب ولا نعيم إنما يريدون النظر إلى وجه الله لا يدور شوف وجه الله تعالى شوفوا هذه الدرجة من المحبة والتعلق اللي مولاها يفص على الجنة ما بي ولذلك واحدين في المحشر يرون الله ما فتدخل الجنة قاعد يرون الله وهم في المحشر قالوا لأن مخلوق يذوق رضا مولانا وإحسان مولانا يعود عاد مات لا يبرد في الأخلاق يكون يرى الله يرى الله. تارك ولله المثل الأعلى. أي واحد منكم أحسن إليه شخص وهو لم يرى ولا باقي شيء من النعمة ما عدلها إن قال وراءه لك ذا هو شيء والله رأى هو لك بيد الفلانية ما تلقى يلود اللقد يقول الله حنيني شو يا أماركم تعرفون أماركم تعرفون حد منكم أرك يبقي أمه والله أبوه والله ولو إن قال عنك ذا هو شيء وبالتالي تسع شربتها يقول له يا أخي ماني رافع لي حق الله هو ليجي أنا نشوفه ذا هو لك هو ما تلقى أبدا يطيب قلبه بالأكل ولا بالشراب من شدة التعلق برؤية هذا الذي الإنسان ما تعلقه. إذا كان هذا يقع لنا في أمور الدنيا مع أحبائنا ومن له علاقة بنا فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بنا كله طول معايا ولا ما أخذ معايا أي واحد لا عاد به محبة الله تعالى لا يجن. شوفوا هو قال يسهل في الدنيا يحبك الله ناهينا لقطوا هذه هذه حبة حد صراطها يعطيه مولانا محبته. وقال العلماء أن الله إذا أحب العبد حقيقة محبة مثلا أعطاه المحبة أنه ما يعذبه لأن المحبة لا يعذب محبوبه. يحكى تحكى قصة غريبة ما أقدر أختير نقولها هي اللي تشعرنا عن بعض فوائد الحديث الأخرى غير هي داخلة فيه. يقال من خارج عبد صالح قالوا الجنيد لكن اللي ذكر ابن عاشر وفي طريقة الجنيد السالك الله يا أبو يلا واخيرت أما صمصوا بها السنة عن ياسر واخيرت المايحة حد يلعب من عباد مولانا تعود واخيرته في بلادها ونلعود هذا الشيء من مبالي ثلاثة تعود واخيرت بالنسبة للكل يا الله حد يبدلها لبرخص. هو عبد صالح ينقال الجري ولي من أولياء الله الكبار شاهد حتى شيخ الإسلام بن تيمية اللي ينكاروا على الناس الماهي طيبة لحق ليدرها شاهد بأن الرجل بلغ من الصدق والصلاح والفضل والولاية شيء لا يتصور. هو الجريد هذا قال أنه بلغه أن امرأة صالحة فرض معين أن فيها امرأة صالحة حتى وعابد حتى وحتى كان يذكر لك تاجر ملا من الدنيا تبقي تجيوه إياك تشوه مرة صنديسه تشوه اللي عنده من الدنيا إياك تقيس عليه كانك تلحق درجته لك تعرفوه تجار لك كبارهم يجمعوا إياك واحد منهم يقول له ما أنا عاقب لنبيع كذا وروالكم ما هو سعر شوي المرصة ويتمن لكن لا يحشي لوخة وياك يعدروا ذيك مجلس في ذكر الله يديروهم مجلس في ذكر الدنيا وشطاري في المرصة واللي ينباع هم زاد عباد مولانا الواحد ان يبلغوا ان عبدا من عباد الله عنده درجة زايدة من الخير يبقي يشوف ويبقي يسمع كلامه ويبقي يستفاد منه. الراجل اللي هو الجنيد ركبه تم قايس المرأة هاي الصالحة وبرك عندهم ولا هو قايل لها مهمته جاحدها لأنه خاطره توف وجو برك عند المرأة هاي حقا نذر عذب أولادها والله بقاربها وهي مرأة صالحة برك عندهم أنه خاطره توف ما هو فطن عاد الشي من الليل هو لا خاطره لا يعطوه لا يعود الشي من الطعام ورده ولا هم عارفين أنه الجنيد هم عارفين على أنه الجنيد تو الدنيا ما هي متعارفة تو المهم انه بقت عندهم وعقب بعد اللي خلق التعارف عرفت على انه الجنيد العبد الصالح اللي بالها خلاص اروني عاد الشي من الليل كهوه بليده واعرف الشي من الليل قام يصلي وقامت امي المخلوقه تصلي مره هاي الصالحه الله اكبر عاد الشي من الليل ايه انتم ما تعرفون الله كوي لا مثل الاعلى حضر يبقى الشي ما يبقي يبقى معاه إنسان يريني يبقى شيء يبقى عود مثلا يحضر معافي يبقي يجبره كامل إيه ومازال عباد مولانا اللي يخلالهم الجو يعودوا يبقوا ينتبهوا لرب العالمين يجبروا وقات ما تنسك بهم صايبهم الجو ويهرب للمولانا ويبات ويطلبوا يا مولانا انت هو عدلت لي يا مولانا لا تواسيلي لا يا مولانا انا عندي اللات يا مولانا اغفر لي يا مولانا ارحمني يا مولانا تفضل علي يا مولانا امني ويتمر مخلوق اياك ذيك الوعيه تنفعوا عند منيتك في قبره ما تلمع هرقات وهو خالق في حياته كان يقوم في سواد الليل وفوقات ما يحرك رجال ما هو واحد فيه ما هو مناجاة الله وسؤال الله رضاه وعباد بيت الراجل ينعاد الشمر الليل ايه من هذا تمني يسمعها تقول شيء طير له الرجال وطارت له المرأة انه حسه سمعها تقول يا ربي بحبك لي اعطيني كذا واعطيني كذا واعطيني كذا لا نسمعها تقول ان مولانا يحبها قال في راسه هي ضال حق يحبها الله من قالها لها هي لا ماشيه وهي والشيطان قاعد كنت معدلها برصالها وهي قاعده منسوخه بات الراجل يحسب الليل يعاد مع الصباح صيفتهم طاير له قاع قالوا موريتانيا تاعي وطار يلفر وتوه نافذهم ماشي من ذب هو الراجل به الورع اختر امه اللي ما يخلي المراه لعل تعود ضاله وجاهله اختر الله يعلمها لعل تعود عبادتها قاع خاسره به اللي رقال هنا تعود عقيدته خاسره لا عمل له ولا قوله اعماله كامله واقواله ما يخالف قال له فلان انا اختار نقول لك شيء بصراحه انا بنت عندك بي اللي كان بالغني عنك الصلاح والتقوى والفضل وقاير منك وجيتك الا اياك نشوف عندك عمل والله رواية تزيدني قرب من الله نحامرك فيها ونعدل ولكني لاحظت عليك ملاحظة ما قد تكون نقولها لك قالت له تفضل قال له سمعتك البارح تقولي تطلبي مولانا تقولي له بحبك لي هذا قال لها من الضلال ما قد تكون خارجه كي تقولي بحبك لي من قال لك المولانا يحبك يا باشا تفكتري تو الا تكذبي قالت وانا مالي كنت نسمع انك انت الجنيد عبد الصالح يا غالي عاد كلامك ذنبته ما تريت بالصوره اللي نعرف لا اله عاد يا شاب يا قالت انت القران تعرفه قريت القران هو ايمان قالت انت قلت لك صورتك انت القران تعرفه قال لا قالت وراك ما قريت فيه جواب على اللي مسول عنه قال لها ما رب الحمد لله القرآن حافظه يا غارة بعد ما قال لي يا غارة أنا دورك أنت المستدر اللي بيه على المولار يحبك يقوليه قالت وأنا قريت في القرآن أنه يا أيها الذين آمنوا من يرتدي منكم عن دينه عياذ بالله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ذيك ما قريتها قال لها الله هذا قال شيء من الدليل هي لا هي تبني عمل أمية يفهم آية من المصحف هذا العبد الصالح ما هو فاطل قالت له مالها يحبهم ما يحبونه يحبهم قال لهم مال قالت له مالها هي الأولى قال له قالت له أنا أيقنت معناها متأكدة أنني أحب الله وعرفت أن الله لو لم يحبني يحبني ما كان ليشعل في قلبي محبة له ولذلك قالت رمولانا قال يحبهم هي الأولى حدد جوا يحبون فلولا أن الله يحبني قالت ما ملأ قلبي محبة له قال لا والله أنا ما كنت فاهمه ما إيه عرفت أني ماني ضال إيه وقيم يا شري إذا سمعتوه ولا ما سمعتوه معناها أن محبة الله هي الأولى فإذا حب العبد ملأ قلبه حبا لله فهمت الكلام وزاد ثم اللي قالت له ما سمعت مولانا جل وعلا ذكر التوبة ذكر لما ذكر التوبة قالت له لولا السابقة لما كانت اللاحقة لو أن ما خلقت البداية ما تخلقيك الأخرى قال له كيف قالت له مولانا أنت لا يذكر أنه تاب على مجموعة من الصحابة قال ثم تاب عليه إيه تاب عليهم ليتوبوا، فدل على أن الله هو الذي إذا تاب إلهمك التوبة وجعلك تتوب، ولو كان لا يريد توبتك ولا لما إلهمك التوبة. لا إله إلا الله. هذه الامرأة شماس يا عم، الله لكم علينا مسؤولة النساء والله مسؤولتين، الله لكم علينا رئيسة منظمة والله رئيستين، الله لكم علينا شنو مخلوقة تدبر كلام الله تعالى وتضع القواعد وتجيب على هذا الإمام الربان. فهمت ولا ما فهمت؟ يزهد في الدنيا يجد واحدة يقول يا أخوتي هذا قاعد شنو، ولا يشرح لنا الحديث، مر بنا شور الجني ومر بنا شور الكهلة والله ما نعرفه شري، قايس بكم يحبهم ويحبون. يزهد في الدنيا يحبك الله، يزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، القايس بكم ذي المحبة، والمحبة الله تبدأ قبل محبة العبد. كلام مفهوم. تختار مولانا يحبك يزهد في الدنيا، تختار مولانا يحبه مشي على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم. شنو الدليل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. معناها قد من أين تم اللام واصل وقابل وطيات النبي صلى الله عليه وسلم، عرف أنك بإذن الله قايس محبة الله. تو معايا ولا ما فهمت؟ هذا حبة أخرى تصرطوها، إياك يعود الله تعالى يحبنا نرجو من فضله ذلك. أيوة المحبة الأخرى إنك إن يتكسر، هو قال إنه رجاه مرة يعود عمله وحبوبه، عملك يحبه الله ولكن لا يحبك أنت، لكن ما نعرف كانكم فهمتوا. يحب الله، يحب الله عملك غير ما يحبك أنت. يريد تم عدل وتزيد، يعجب الله جل وعلا يحبك ويحب عملك. كيفاش؟ في حديث رباني، حديث رباني أنا حديث قاله الله جل وعلا وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجيبون بعبارة تدل على كلام الله ما هو كلامه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، هو حديث يا غير يا عبادي، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر يقول للناس يا عبادي، يا كلام الله تعالى وهو يبلغ عنه الحديث الرباني. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء، تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، لاحظ العمل أحب إلي، يا غير هو ما هات عاد يحبه الله، ما يزال عبدي يتقرب إلي، معناها ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. شفتوا هون يحب العمل، يا غالب انت ما فتعت محبوب، يا غالب ايش قال وراه؟ قال وما يزال عبدي يتقرب الي من نوافل حتى احبه. حتى احبه، اجبرنا احبه الثاني وسابقتها عملك محبوب، يا غالب انت من زدت الاول لان يحبك الله. واضح الكلام ولا ما هو واضح؟ ايه. وقالوا هذا يدل على رواية غريبة، انك انت مساكن على الفرائض يقد ما تنال محبة الله، يدخلك الجنة ويعطيك الدرجة يا غير محبة الله. يا غير انين تعود مات من لولادك وعد تتعدل ما هو واجب عليك، كيف مثلا لا تصلي الصلوات الخمسة وتمثم قاعد، ولا تزكي يا غير ما تصدق، ولا ساكن على الفرائض استجبر يسلك لك جلك ما تعذب ولا تكركر، يا غير مقام المحبة مالك منه. ولذلك قال الحديث حب إلي مما افترضته عليه كل فرائض، قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، معناه هذا اللي قاع واجب تخطاه، وعاد الله يقاطع المرضات صائم يوم الخميس ويوم الاثنين، يصيم صوم الأيام ما هي واجبة عليه، يعطي الأموال في النفقات ما هي واجبة، أما السكاقع ليقع ما فيها من نقاش، يريد تم لا يزيد يزيد له يجيه يتقرب يقرب يقرب حتى أحبه. فهمت ولا ما فهمت؟ أي معناهاش أيوة إني تعود مات بات عليك الجنابة إلى قدي إني تعود عليك الجنابة إلى قدي تقاف تستحم ولا ترقد يكون طاه ما تعرف أنت تنقبل ولأن ملائكة تستغفر لك وتطلب لك مولانا ما دمت رقدت اللي أعطاه أراه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام عليه الجنابة مرة يا غير ياسر فيه يغتسل شاب قرقي يا غير يتكي مرة وعليه الجنابة إياك الأمة المتعلقة فيه ما تنخنق هو متعلق فيه وحد متعلق بيه من مخلوقات كاملة لا بد أن يمشي بالشوق كان عباد مولانا ما يخلو بيه من البرد طبعا معايا انت عود تبقي مولانا يتوب عليك تم دائما محافظ على طهارتك حتى إلى أن تقضوك والله تيممك راح يديك في التراب وتيمم يكتم دائما على طهارة طبعا معايا إني تعود دائما على طهارة لك يحبك الله إني تعود دائما كثير التوبة إلى الله تايب المولانا على طول الليل والنهار قلبك يتلظى ما لك متحمل الذنوب خايف منه لك يحبك الله الدليل شنو إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أصرت دم الحب كامل أيوة بريت ولا مازال فيكم شيء يحب التوابين يحب المتطهرين اتبعوني يحببكم الله يزهد في الدنيا يحبك الله تو معايا والله ما فهمت يريد تعود محسن إذا صليت صلاتك موك إلى صمت صومك زين إلى بريت الوالدين هي إحسان ولا حتى من تذبح الدابة ترفق بها خالق شي عدله وحدي واحد يقبض الكبش لا يتذكر فيه مقام بين يديه اللي معايزة يحكمها ويتم اللي يجبله ولا كأنه كي الله يقول أنا متمنك يا حي يحكم الكبش ويجبه ويترفت الكبش على زرورته له ما عنده حد يدافع عنه أرعى من الكبش لا يشكل الله والله عالم حاضر لا يغيب يحوس على الحمار ويتم يلطمه ويلوى دربلة الدبرة ويألمه منها ويحوس على الفرس اللي راكب ويتم يلطمه ويمكن في الحيوان ويتم يدويه يعني يطيح البقير عليه فمه وليعجر لي كلا يتم يدكمره ونواش تكسرها ويرطم على القرن يبقى الدماج ما بتاف قروي ما هو عليه عليه هم على يعود يعيط احنا ندور العدالة وندور الناس تجبر حقوقها انت ظالم في البقر وظالم في الإبل وظالم في الزوجة وظالم في الأولاد وظالم في الأموال انت تطالب بالعدالة وانت لا تعرف العدالة حياتك كاملة ظلم لو أن مولانا اطلص عليك فام الحيوانات لقالوا إنك لص لأنك ما بتبقى شي ما تظلم لمرة ظالمها تحكم عنها المال وتقيس به الحرام وتحكم عنها وانت عندك المال وعلى مالك بخلي يتمونك صاير وتحكم عنها الشراء الحاجة اللي حلال وعلى مانع وتبيت عنها الليالي ما جيتها هذا ظلم انت رجل ظالم ومعايا تطالب بالعدالة إذا معناها أكثر الناس اليوم اللي عيط ندور الحرية والعدالة هو ظالم في كل شيء ظالم لا يقول الحق ظالم ظالم أنه لا يعترف بالحقيقة إلا قتل الحقيقة يبطعنها قال له انت الدور العدالة والدور عدم الظلم وانت قام مش بحد ظلم منه عقبلك ظالم لنفسك تعصي ربك هذا ظلم لنفسي عرف العيام مولانا ما عندك روشي الله تعالى يقول ايه والله يحب المحسنين لين تعود محسن ومعطيه الجنة واحد الله محسن ما لك لا يتذكر شكم المعطو ما هو لك طيب امونك حتى انت شطال مع رقاه يعود يتمنى يعطيك ود شفت وارك رقاه يعني يعود مسقى يعود الباطرون فيه واحد من التلاميذ يحكي رواية غريبة خالق تاجر جاء تاجر آخر وقالوا له يشتري من عندك السيارة هيليكس وتمضاو فيه بعد شم الكلام تمضاو فيه يعني تمضاو فيه وتبين الزر للوته قالوا شوف فيها رغمني قال له هون شوفيرها، قال له ما يقدر يمشي عنا احنا، يهللوا معانا كذا من الزمن ولا نبدلوه بحد. قال ما نص شريها بي هو وللعد هو ما هو فيها ما ندورها. عاد قاع هو من نفسه لا ينباع قاع في المرصى ما كان عاد، لكن يقول له ما عرفت اصر معاه. ولو خل يقول له انا ندور ملي وتر، شوف انا قال ذي الوتر يلعد ما فيها الشوفير بلا غايه ما ندورها. قال ليها علي الا هذه المعامله اللي شوفها عنده، وعد نختار قاع يعود هو حذايا ويصوق لي ونتمولك به ونعود ملا. كان الوتر قاع ما ندورها بيدي خاقين وحدين هون النصوص حالي لفهم النهار لو يقدر يهرسوني هرسوا هو ويهرسوا الوتر. تو معايا ولا ما اخو معايا؟ واحد كان كاري دار من عند واحدين طفي عش من الزمن، وثم قال لهم لا يخاف منها، قال لهم ناشدينك بالله انتوا لا يتوخر شريه أو ما يدور قاعد دار. قالوا نهورها عليك ومناشدينك بالله بين اللي سابقك ما قطش برنا اللي واص، دائما احنا والكراية نتلوز ولا قطش برنا هطر مانعة التكاريد، ومناشدينك بالله الدار لا تعقبك، شريها من عندنا بالدي وبرواية والمهم ما تعقبك الدار لأن وراك ما ترين احنا نجبرونها. هذاك ما همونك هذا يحلو منين؟ واحد آخر كان شوفير تم يسوق لهم، يعني قال لهم انه ما كان قال لهم شوف الوتر لا وتك ولا تم انت تسوقها وتم قطع قسم منها منها شوي اعطينا منها المبلغ الفلاني ونتفاهمها، وحولوه قاع بطرون وهم اللي لاصقين فيه. ازهد في الدنيا يحبك، يعني ما اسرق ولا وقف عادوا ملصقين فيه الوتا عاد كي الصدراية عاطيها بقفاه وهم لاصقين لهم الصدراية. ياكل فهمتوه؟ ايوه قالوا قولة الحديث ازهد في الدنيا يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الناس. قالوا هذا ينقبل من رواية تو معايا ان الانسان هذا ما يشبع، معناها ما يوقف عند حدود الدنيا ما فيها شبع، ولذلك يعني تخليهم الدنيا كامله حدهم يبردوا عليك ولين جاي تحضر معاهم ينبحوك كي الكلاب. كيف نقول لكم في الدروس المثال تهل الدنيا مع الدنيا الا مثال الكلب مع الجيفه. الكلب باري يجي يلحق ناقه ميته ويشبع بليدة منها وحوش عليها بنيبان وينتر منها نترا ويتم يوكل يطوجن وهي الجيفة رأيكم بعد لا تسهوا يوكل منها. عند منين يشوفها كلاب شاقين والله كلب يصيبه يخلي عنه الجيفة ويتبارك ينبع تخبارك. هو الناقة قالبه يزقلها كيل وكريشته يا ما ترفضه ومع هذا ينبح ما وقابل حد يسل على الجيفة ويكثر منه. هو زاد الناس مع الدنيا يعني يهمك تحضر معاهم ينبحوك فر ولي تخليها لهم يعود يعلقوها. ما نعطيكم مثال، هي المرارك هي أخطر شيء في الدنيا المرأة والمال. تعال وراك الصبح المرصة ونينجي المول البوتيك وتختار ويهولك اللي سوم من عنده واعطيه بقفاك، يعني تعطيه بقفاك يقول لك ايه تتكلم، هو يدورك عاد تتكلم، يعني تعود مالك عاقل ولانك فاهم للحديث. انت لا تقول له قلت لك هذه بدي يقول لي انت شلاه يتعدل يقول هذا بعد ما لاصق فيه ويتم لا يخبطك ويسكرك وما بيفصل مع تسعيره، يعني تعود تختار ويليان الا نعترونك تخرصها ونيت تسميه وتروق الطامه نعترونك عاطي بقفاك. اللي يتقيم ماشي عنه السلام عليكم الراجل ها تقع ما حليت يتكلم معك لهوالك لاصل به اللي يزهد في الدنيا لهوالك يلو ادري طرين يشتك لفهمتوه. مولا الوتع سمسا والله ما كذا مولا تقصي، يعني توقف وده هو انت ما كذا تقول له باس باس يقول لك اللي ابكت لك اللي شي ما تقد صنته، يعني تتبرى من عدو وتقول له ما كذا يا غارد كيس انت بده دارك باصرك معدر وكب عادي دورك تتكلم به اللي اعطيته بظهرك وشافك صاد عن الرواية وعاد وراك هي اللي عدروها الاغنية مولي الأغنية الواحد ينتصوم من عند الرواية يبقي قال لها عليه يعني تقول له السلام عليكم ذيك يقدر عمات يقدر عباش يقول له ذيك ما نعرف كان ينهين بيعها ينعت لك على انها قاع ما تنبع تبقى انت قابلك القيمة فيها ابدي حنيني انت جاوبني انت تبيعها ولا ما تبيعها يقول لك يا خي لا تورطني لا انا قاع ماني صايم ما هو صايم هو ماط منعت لك انه سيد في الدنيا يدورك كانك تقنع عليك رواية تنصلي ايه والامرة الامرة تعود من سوخة تعرفوا بيش يعني نشوفك تخرصها وإذا هو أنت لا تتأمل فيها تنعت لك على أنها هي عجلة أنا جاي سهلة هذا أخبر أنتم فيه يا غير هذا جابه الكتوب أنا نقول لكم تنعت لك على أنها ما كذا أنتم فهمتوا هو عاطيتك أنها بكفاها وتقول لك ما ها وأنت ما كذا وهي الدور تغلي راسها باش رصقت فيها هي ليت تذبحك وليت تعطيها بكفاك ويا أخو مالك نصورها هكذا إيه لا تخرصك انت رقم مالك يا أخو لأن هي جزء من الدنيا وما فيها لكن توم أخبر فيه توم كبيات أهل الدنيا هذا الدرس يا الله نينا الحكم منها ونسكت لأنكم أخبر انتم في شيء معالي ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس إخوة من اللي وش من الوقت قالوا لي الوقت انتهى إن شاء الله تعودوا قريتوا الليلة عدتوا السياسيين غير اللي أفشي معلو ونترى حدي تيتر عليكم بالرواية أنا عاترونا قام ما ترعيه دور يعقب يقول لك أدي أعطينا نتوافق ها أيوة بسم الله نهينا ختم الدعاء شوفوا تو ما تقعدوني نفوت نعدل الدعاء اللي منكم ما فات جد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سرك اللهم بجميع أسمائي سألك اللهم بجميع صفاتك سألك اللهم بذاتك العلي اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا عن رائه دائما وأبدا اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غير رائد اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته اللهم لا تترك علينا دينا الا اديته ولا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره في الدنيا والاخره اللهم لا تترك علينا دينا الا اديته اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه اللهم لا ترك لنا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته اللهم اكفنا شر خلقه اللهم اكفنا شر خلقه اللهم من ارادنا بالسوء فاجعله في نحره اللهم من ارادنا بالسوء فاجعله في نحره اللهم من ارادنا بالسوء فاجعله في نحره اللهم كن شريعا على اعدائنا اللهم كن شريعا على اعدائنا اللهم عليك باعداء الاسلام والملحدين في الارض سألك يا رب العالمين أن تهدينا وتهدي الجميع ومن لا تريد به هداية سألك اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من كل ملحد ومن كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اللهم عليك بالملحدين ودعاة الإلحاد احصيهم عددا ولا تبق منهم أحدا اللهم شتت شملهم واقطع دابرهم وسلط عليهم من البلايا والرزايا ما لا قبل لأحد منهم اللهم شدد وطأتك على أعداء الإسلام وخصوم الإسلام اللهم اجعل بلدنا هذا بلدنا آمنا مطمئنا اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد اجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناء اجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناء ونحن على زير أهل الزير وفساد أهل الفساد يا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من يريد ببلادنا أو ببلاد المسلمين شرا فاجعله في نحره. اللهم سلط عليهم من الدواهي والآفات والمكروهات ما تقطع به دابرهم وتقضي عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمتربصين بالدين في هذا البلد أو في غيره، سألك أحصيهم عددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم أحصيهم عددا ولا تبقي منهم أحدا. لا تترك لنا علة إلا صرفتها. اللهم لا تترك فينا مرضا إلا شفيتنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم لا تترك لنا علة إلا صرفتها ولا مرضا إلا شفيت. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا علة إلا شفيت. اللهم اصرف عنا كل علة واجرنا من كل علة. اللهم اصرف عنا جميع العلة واجرنا من جميع العلة. اللهم اصرف عنا جميع العلة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. اللهم أجب دعانا، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا مجابا، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد. اللهم أعطنا جميع ما سألنا وفوق ما سألنا. لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركتنا. اللهم اقض ما في علمك من حاجتنا، اللهم اقض ما في علمك من حاجتنا، اللهم أعطنا جميع ما سألنا وفوق ما سألنا. اللهم يا رب العالمين كن بنا لطيفا وكن بنا رحيما وكن لنا منانا علينا يا رب العالمين. أنت المنان الكريم الوهاب الرزاق، سلك من علينا بالعفو بالعفو والعافي إنك السميع المجيب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اذرنا ولا تذل علينا، اللهم اذرنا ولا تذل علينا، اللهم اذرنا ولا تذل علينا. ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا تغضب عنه وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا. اللهم يا رب العالمين نسألك بذلك كله، اعطنا جميع ما سألنا وفوق ما سألنا، وضاعف لنا في الاعمال والاقوال والنيات الصالحة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. من كان منا مريضا فاشفه. اللهم من كان منا مريضا فاشفه. اللهم اشفنا جميعا من كل علة ظاهرة وباطنة. صرف عنا جميع العلة. اللهم أجرنا من جميع العلة. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم قونا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جميع العلة. وعافنا اللهم من العز والكسل، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأجر منها والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر المسلمين، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم يا رب العالمين اهدنا جميعا قمة وقاعدة، أمن بلادنا وبلاد المسلمين من جميع الفتن والقلاقل والبلاء، احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا دنيانا، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل آفة ومن كل مكروه، إنك السميع المجيب. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.